البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية، حكايات حارتنا، نجيب محفوظ. حكايات حارتنا، حكايات حارتنا، بس مين يجمع ومين يدون ومين يقرا ومين يسمع ومين يفكر ومين ياخد عبارة تنفع؟ طالع تاريخ كتير على عليك وافتح تاريخ اسمعوا اسمعوا واو حكاية الليلة الليلة. حكايات حارتنا يكتبها وحيد حامل، يخرجها مصطفى أبو حطب. حكاية أنيسة وعلي البنان. اديني نص رطل بني يا علي. غامي ولا فاتح ولا محوش؟ ما انت عارف طلب المعلم عبد الباقي. الله، طب مش تقول ان البن المعلم عبد الباقي؟ المعلم بتاعك له حاجه مخصوصه. تسلم يا علوه. ساق بني يا عم علي، حد ساق بني يا عم علي. هو بقى بيقول لك توسع يا عم علي. هو بقى بيقول لك اعمل رصاص جامد يا عم علي. الله، تحت البني واعمل مني يا عم علي. بس يابا الله يخرب بيتك وبيت ابوك. ايه ده؟ انت عشان بساق بني هتعمل لي خلل في لابوخي؟ هات القرش. شكوك، ابويا بيقول لك تسيبه في النقطة. نعم، ادري اد اقول له مفيش بن، لسه هنصحى. صباح الخير يا سعاد. أنيسة، يا صباح النور، يا صباح الفل، الحارة كلها منورة. أي خدمة يا أنيسة؟ أمي بعتنا ياخد لها ربع رطل بن. من عينيا، ومش ربع رطل، لا لا لا، رطل بحاله يا أنيسة. ما معيش غير ثمن الثلاث وإياه. البن من غير فروت خالص. يا أنيسة، أنت عارف أمك غالية عندي قد إيه. أيوه، حياة سيدنا الحسين، أمك غالية عندي أوي. قول لي يا سعاد. يا نعم، بقولي عدم المؤاخذة يعني، انتي واقفة على عتبة الدكان ليه؟ زي الزباين كده اللي مش قاسي كده. لا، ادخلي أنيسة، ادخلي ادخلي. أصلي مستعجلة يا سعاد، ثم لو دخلت انت عارف كلام الناس. عندك حق يا أنيسة، كلام الناس عمره ما بيخلص. لكن قول لي يا سعاد، انت ليه ما بقتش تعدي على الفرن؟ ما انت عارفه بقى يا انيسه، من يوم المرحوم ابويا ما مات والحمل بقى كله عليا، طول النهار واقف في الدكان. اهو برضه نشوفك تحت النظر دايما يا ست البنات. خدي كيس البن، بقول ايه، ابقي فوتي. من عيني، من عيني يا سعالي. بالسلامه بالسلامه. عم علي، عايز ايه تاني يا واد؟ خد شوية بن يا أم، بس اوعى ترجع تاني يا ده، أنا مش عاوز قلب الدماغ. صباح الخير يا علي. سي كمال، أهلا أهلا أهلا، تعال تعال. أنت فين من بدري؟ إيه مالك يا علي؟ في حاجة؟ لا أبدا، بس أنت عارف قعدة الدكان دمها تقيل، فأنت تبدأ تيجي تقعد معاه شوية سي كمال. تشرب قهوة. مش دلوقتي. كنت عاوز أسألك عن حاجة مهمة. أنت تعرف أنيسة؟ بنت أمينة فران. إيه اللي أعرفها؟ دي الحتة كلها تعرفها يا علي. بسم الله ما شاء الله، ولا بنات الحور، جمال إيه وحلاوة إيه وطعامة إيه. بس سمعتها سي كمال، أنا عدم المؤاخذة، أخلاقها مش قد كده. أنا سمعت طراطيش كلام حواليها. أنا في ناس أكدوا لي الحكاية دي.

نص رجالتها ماتوا والنص الثاني اتعبدوا في اللمان ولا فضلش في بيوتهم غير النسوان والعيال. انا ابويا ما حصلش منه حاجه، هو اللي ابوه كان صايع وجه يجر فاكهه ابويا. انا ابويا كان صايع يا بزيت قبل بتاعه الطعميه. ايوه وبطاقي كمان. بطاقي كمان مثلا اكل المقول ده. بس هذا هو انا خلاص. لا ده انت بس هو اهدي اسمع، ومن النهارده ورايح هي كاتمة حس واحد فيكم يبقى خلاص ما يعديش من قدام بيتنا، وهو ما يطلعلوش بحجة ويجي ناحية بيتنا. لا لا الحارة مش ملك حد، وعلى كيف اللي خلفوا اي واحد فيكم، وكل منكم بقى يعدي في الشارع زي ما هو عاوز. خلونا نعيش في سر هادي كويس. لما عرضيت البطاطا جيت فيها يجي اكتر من 20 طوبه دلوقتي. كذاب. طب والله العظيم انا مخليه محصل ابوه على العرافه. سامع معاذ يقول ايه؟ سامع معاذ؟ طب تعالى والله عال والله عال. ايه العباره يا اولاد؟ الله مفيش خيشه ولا ايه؟ يلا جر منك ليه؟ سخنة بطاطا البطاطا السخنة. اهو كده تسلم ايدك معلم. ما يفتشوش دول مين؟ خالة نعيمة. يكبر خاطرك يا ابني. رايحة تكية ولا ايه؟ لا يا ابني اسم الله على مقامك. هلا امال ايه يعني اللي خرجك في النار القايدة دي؟ ابدا سمعت المكسيين دول مسكوا ببعض، قلت الحقهم قبل ما تحصل بلوى جديدة. اه خسارة. بيقولوا لولا المعلم جعلس كان يوميها في مشوار، ما كانش اللي حصل حصل. هو انت هتقولي ولا في حد مش عارف همته ونفسه على الحاره؟ لكن تعرفك خاله نعيمه اه، ان انا لحد النهارده مش قادر اعرف ايه اللي حصل بالظبط، وكل من هو بقى بيحكي لي حكايه شكل. انا اللي هقولها لك، انا هحكيها لك زي ما حصلت. اصل اسم الله على مقامك كنت يومها جايه اشتري طعميه من دكان البرجاوي، وهو واقف يقليها باب الدكانه، وقلت له مساء الخير يا برجان. مساء الخير يا نعيمة. بقول لك ايه؟ خدام العيون يا نعيمة. اديني بقرش تعريفة طعمية بس، والنبي والنبي ما تنشفها. وليه؟ هو الدهولي لسه اسنانه وجعاه؟ بعد عنك طول الليلة اللي فاتت وهو بيعوي منهم. الله. طب ما يشيلهم ويريح روحه منهم. ولا خايف يبقى اهتم ولا يعرفش يعض زباينه. السلام عليكم يا برجاوي. ست فراوي اهلا يا اخويا اهلا. بنقول السلام عليكم يا برجاوي. وعليكم السلام يا سيدي، ازيك؟ اديني زي كل يوم، هيزيد عليا ايه يعني؟ يا سيدي ربنا يكفينا شرك. كده برضو يا برجاوي، انا برضو بتاع شر. تاكل طعميه سخنه؟ لا ناولني بس اشرب. الله. طب ما تشرب. اشرب منين؟ مش تنالي الكوز من جنبك؟ وابني لك الكوز ليه؟ ما الحوض قدامك مليان اهو، ميل ببقك واربع منه زي ما انت عاوز، وان شاء الله تشرب نص. خد اهدا يا برجاوي. هي حصلت؟ حصلت لما تقول لي اشرب من حوض الحمير؟ يو يو ده يا اخويا بيضحك معاك. اصل الجبان ما تخشيش. هو مين ده يا كفراوي؟ وكمان بترد عليا؟ صلوا على النبي، امال الحكايه ما تستحق. ازاي يا ست نعيمه؟ انا برضو يقول لي اشرب من حوض الحمير المزيد بتاع الطعميه ده؟ طب اضطر من قدام المحل وقول يا مسا. سامعين بيقول لي ايه كمان؟ انت قد الكلام اللي بتقوله ده يا برجاوي؟ وقد حارتك بحالها كمان. برجاوي نعمين يا كفراوي. يا ناس اقصروا الشر مش كده. وان ما اقصرناش يعني راح يعمل ايه؟ ها؟ طب انجر يلا قدام المحل. ريحتك في وشك بتصافي. لا ده انت باين لك مش عاوز يفوت النهارده. طب خد خد يا رب خد يا رب خد يا رب. بس انت وهو الشيخ عمر امام الجامع جاي من اخر الحاره اهو، هو اللي هيخلص منهم. تعالى الشيخ عمر. تعالى يا شيخ تعالى اجري. من الشيطان الرجيم. خلكم كده ماسكين في رقاب بعض زي الديوك. انا يقول لي جربان ومزيت. وانا يقول لي اشرب من حوض الحمير. يا راجل يهزر معاك. انا كنت وقفت انذار ولا كان حد يقصد حاجه. طيب خلاص بقى سيبوا رقاب بعض واستغفروا ربنا. وعيب اللي يحصل بينكم كده يا اخوانا. عيب يا شيخ، انا ما قدرتش اقول الكلام ده. طب روح انجر شوف لك حته صيح فيها بعيد عن هنا. خلينا نشوف رزقنا يلا. والله عال تكونش حته الدكانه الجربانه دي هي اللي انت مستعفي بيها؟ طب الله العظيم انا مخليها لك ضعف. يا لهوي يا لهوي ما تفهموا القانون. يا لهوي انت عايز الحمايه يا خفراوي. طب خد خد يا خفراوي. مش بتفهم ارجعوي نحلبها يا اخويا وتسيب رجلي فيها. يا لهوي خشوب يا لهوي. اوعوا سيبوني اوعوا والله انا نفسي اسجم اخذ امانه الفلوس وما اشوف بنتي بلحق خليها ضلمه. يا وانا مش هسيبه غير لما اخلص عليه. اعوذ بالله. هو انتم ايه وحوش؟ هو انتم وحوش؟ الكفاره ناس رجاله محطه طنطا ما يموت ولا يروح في 60 داهيه. بس يا اخويا وما فيش دقيقه واحده بعد اهل الكفراوي ما سمعوا انه مات وعينك دي ما تشوف الا النور. وجوم العيلتين مسكوا بعض وهو سيره ما سكن يا السيد ولا حد كان يقدر يفرق مين اللي بيضرب ومين اللي بينضرب. تقول شهوجه عرابي. اعوذ بالله بسبب كلمتين هزار لا راحوا ولا جم يضيعوا فيهم عيلتين بحالهم ما يفضلش منهم غير النسوان وشويه العيال اللي تعقل بعد عنه. لا والمجانين دول ما لهمش سيره يحكوا بيها ولا يفتخروا بحاجه على بعض غير اللي حصل في اليوم الاخبر ده. تقوليش يعني كانت قصة ابو زيد نابهم ايه بس غير نصهم مات والنص التاني جوه اللومان ولا السواد اللي ما بقوش لابسين غير. امال انا تعب نفسي ليه معاهم لغايه دلوقتي؟ مش احسن ما يجددوا المصايب دي تاني؟ ينصرك يا ابني ويحميك بينك انت اللي هتعوض لنا جعله. ولا عاجبك اللي طلعوا بعد جعله؟ طب والنبي ما حد هيرجع لنا كل اللي فات غيرك انت. وبقى شوف كده. حكايه صبي مبيض نحاس. ايوه جاي هاتلنا في الشاي يا ده بربش ولا انت تحب تشرب حاجه تانية غير الشاي ده؟ اي حاجه يا استاذ خليل اي حاجه. كله محصل بعضه شاي قهوه زنجبيل. يبقى اتنين شاي وشيشه حلم. يلا من عيني عندك اتنين شاي وشيشه حلم. الكلام ده احوالك مش عجباني يا زياد. ولا عجبان انا كمان تعبان في الشغل. الحقيقة يا أستاذ خليل أنا تعبان في كله. الواحد عايش عدم المواخدة زي حصان العربية الحنطور طول النهار يجري وآخر الليل مفيش قدامه غير قفة التدم والعليق. القرش شحيح في إيدك. شحيح وشحيح بعقل. أستاذ خليل أنا صابي مبيض نحاس عند معلم بخيل شح إيده ماسكة. ده لو زبونة فوتت الواحد قرش بقشيش بيطمع فيه. ده غير بقى تعب القلب اللي الواحد شايفه طول النهار طول النهار من اول طلعه النهار افوت على البيوت الم من حد اغسله ادعكه بالتراب. شغله كلها قرف قرف. وايه تاني غير الشغل يا زلمه؟ بقول لك كله يا استاذ خليل. لا انا اصلي سمعت كلام كده ما اعرفش اذا كان صح ولا غلط. انت ايه حكايتك مع ست ام علي ازاي؟ ها؟ المفروض يا استاذ خليل شاي وشيشه. ادي الشيشه يا بربش لديان. لا لا لا ولع لا ديان ولع. لا شكرا انا هولع سجاره يا استاذ خليل. انا بحب الست ام علي. تبقى مجنون. دي اكبر منك ب 20 سنه. لحد ما المؤاخذه انت تعتبر من دور ولادها لو كانت خليتي. اهو نصيبي بقى كده. كأن الحكايه جد. اه جد وعاوز اتجوزها. ابا حيث العبارة كده شوف حد من ولاد الحلال يكلمها وهي عاوزة اللي يسترها وربنا يتمم بخير. بس انا خايف انا خايف يا استاذ خليل. انا فين وهي فين؟ هي مفطورة ومعاها قرش زي ما انت شايف ميحة عايش يوم بيوم بجري على امري كمان. انا نفسي في ضربة حرب العالم. استاذ خليل انا هسيب الشغل. ايوه هسيب الشغل. تغور الحلل على الصواني على الطاسات. انا لقيت لي سكه تانيه. تعالى. مرحوم ابوك كان عز اصحابي، زاب كده وزا والدتك. الحمد لله بخير يا عم ميمون. ايه يا ابني شكلك كده عاوز حاجة؟ كلك نظر يا عم ميمون، انا تعبان في شغل قوي يا عم ميمون. انا عاوزك تكلم لي المعلم السناوي. ايه معلم السناوي؟ انت صاحبه عم ميمون. انا عايز ابقى راجل من رجالته. بس يعني انت عارف ان شغل العصابة. لا عصابة تخافش عليا يا عم ميمون. راجل مجدع عجبك. باذن الله هكون احسن رجالته. الحمد لله صحة موجودة والجدعانة موجودة كمان. خلاص عدي عليا بكرة في القهوة ساعة صفاري سامس كده بعد العصاري، يكون المعلم السناوي يشرب القهوة وربنا يعمل اللي فيه خير. كيان صاب مبيض النحاس عارف. باذن الله هكون احسن رجالتك يا سناوي. انت مال ايدك منه يا ميمون. ايه يا معلم سناوي الواد صلاه النبي احسن اشوفه. هو جاي في اول الحاره بعد ما انا زيان. زيان يا عم ميمون. تعال. السلام عليكم. تعال قول سيدي المعلم سناوي الزيان. خدامك يا معلم سناوي. شوف كده. عاوز تبقى راجل من رجالتي يا خدامك يا سيدي المعلمين. راجل من رجالتي لازم يكون بألف راجل. انا صدقت يا سيدي المعلمة. ثم ان شغل العصابة كله كسار وما يقدرش عليه الا اللي قلبه ميت. لا تخافش عليا يا سيدي الرجال. يبقى لازم اجربك. انا جاهز يا سيدي الناس. اقتل ام علي الدايم. مين هذا؟ ايه اللي جابك يا زيان؟ عاوز ايه في السعادة؟ عم ميمون. ايه انا مكسوف عم ميمون، انا مش قادر اقتل ام علي. اما صحيح تتعين صغير، هي دي شغلانة زيان. سألتها اسهل منه مفيش. طب دي قاعد كل ليلة برة بيتها بتولد حد. الله استناها في الراجعة وخلص عليها. يا عم ميمون انا عارف ان قتلها سهل، انا فاهم، لكن ام علي انا بحبها وعاوز اتجوزها. قلت لي على كل حال ما يجراش حاجة. بقول لك ايه، اقتلها برضو عشان خاطر ايه توري المعلم السلاوي انك بألف راجل، وبعدين اتجوز اي واحدة تانية. والله البلد بادية الحارة يوم كلهم زي الابن على القلب. يا عم انا بحب ام علي. عم ميمون يعني ما لقاش حد غير ام علي؟ اكيد بقى المعلم السناوي عرف انك بتحبها وعشان كده اختارها هي شخصيا. ثم شوف اوامر المعلم لازم تنفذ ومن غير ايوه مناقشة. صراحة يا عم ميمون انا ما اقدرش اقتل. ايه ده بتضربني يا عم ميمون؟ لا بضربك هو لعب عيال. لو انت فاكر انك تبقى راجل في عصابة المعلم السناوي حاجة سهلة كده، ولا فاكره يعني زي المعلم جمعة مبيض النحاس. اسمع على اعمل كده اخويا وروح اقتل ام علي، وبلاش تصغرني وتخلي رقبتي قد السمسمة قدام المعلم السناوي. لا معلش بقى يا عم ميمون، الظاهر اني مش قد الحكاية دي. ايه ده ولا اوعى تقول كلمة زي دي تاني، الوقت فات خلاص. يعني ايه يا عم ميمون؟ يعني اوامر المعلم السناوي لازم تنفذ. ما اقدرش. يبقى عليه العوض فيك يا زيان. هو ايادك في الحارة بقى من هنا ورايح هتكون اسود من قرن الخروم. المعلم السناوي لا يمكن ابدا يسامحك. ما بقاش الا انت تكسر كلامه. نصيبي كده. ومش بعيد يخلي واحد من رجالته يخلص عليك. قدامك يا سيدي المعلمين، سداد يا سيدي الرجاله، مستعد يا سيدي الناس. اقتلوا ام علي الدايه يا انك هتكون اجود من ارض الخروب. مش ممكن مش ممكن. زيان زيان مالك يا ابني؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كابوس ده ولا ايه يا ابني؟ لا مش كابوس يا مش كابوس ده المعلم السناوي. ماله مالك؟ لا مفيش نصيبي نصيبي كده. عملت له حاجة يا ابني؟ ابدا. هو في حد في الحارة يقدر يعمل له حاجة يا اما؟ انا اللي كنت عاوز اكون واحد من رجالته. امال ايه اللي حصل ده؟ لا مفيش. انا كسرت كلامه وهملت امره. كان عاوز نقتل ام علي الدار. يبقى عليه العوض فيك يا ابني. ميمون لعور قالها قبل منك. ان ايامك في الحارة اسود من قرن الخروب. مش بعيد كمان يخلي واحد من رجالته يخلص عليا خالص. زيان اهرب يا زيان. اهرب اهرب فين يا ام؟ بلاد الله واسعة يا ابني. اهرب من الايام السودة اللي بقت مستنياك. اهرب من الخوف. اهرب من الذل. ولغاية امتى هفضل هربان؟ هتفضل هربان لغاية ما ينتهي اجله او اجلك انت يا زيان. خد يا ابني 50 قرش هي كل اللي معايا. قوم يا ابني قوم لم هدومك وسيب الحاره قبل نور الفجر لحد يشوف. انا انتهيت يا ام. انا بقيت ضايع سكتي ضلمه ضلمه زي اللي همشي فيها. اشوف وشك بخير يا ام. حكاية محسن عبد الفتاح. اهلا يا محسن. ازيك يا ابني وازاي احوالك؟ احوالي مش كويسة يا خال. الدنيا بقت زي خرم الابرة قدام عليا. صلي على النبي كده وروق. ايه اللي حصل جديد؟ وفي جديد خالص يا خال. 11 سنة وكل سنة فيها 365 يوم وكل يوم اروح وزاره الاوقاف وارجع من وزاره الاوقاف ومفيش فايده. بقيت معروف في الوزاره اكتر من المستوظفين اللي فيها. الصبر يا محسن. يا خال انا بقالي 11 سنه وانا صابر. الصبر لما بيطول بيبقى ذل وهوان. يعني يرضيك يا خال اعيش في بنك وحياتي تبقى كلها بؤس وانا ليا في وزاره الاوقاف فلوس لا تحصى ولا تعد؟ برضو ارجع اقولك ان كل شيء باوان. واحد زي كان مفروض يبقى عايش عيشة السلاطين والملوك مش الحالة الضنك اللي انا فيها. طول النهار جيبي فاضي وخدمتي مش قد كده. حتى الجزمة عدم المؤاخذة نعلها مخروم وارضية الشارع بتنحت في بطن رجلي. ايه ان بعد العسر يسر. يا عزيزة يا عزيزة. ايوه يا سيرادوان. هات العشاء وعمل حسابي بدختي. حاضر يا سيرادوان. شوف يا محسن يا انا شايف انك لازم تشوف لك صفه تانية غير وزاره الاوقاف. ايه ايه المانع انك تشوف لك شغلانه تاكل منها عيش لغايه ربنا ما يسهل وتصرف فلوس الوقت بتاعك اللي في الوزاره. انت شايف ان الحكايه هتطول يا خال؟ الله اعلم يا ابني. اديك بقالك 11 سنه من عالم لسه قدامك كام سنه. الامر لله. بس حالي شغلانه فين؟ سيب الحكايه دي علي. الحاج محمد ابو الشواشي صاحب وكاله الخشب اللي في اول الحاره. ايوه عارف. راجل طيب ودي بتنفعه وانا هكلمه تمسيخ في الحسابات. ايه تاني؟ مش معقول ابدا يا خال مش معقول. الحكايه كل يوم بتضيع عن اليوم اللي قبله. ده هي 3 جنيه في الشهر. كويسين يا محسن. كويسين ازاي بس؟ دول وراهم بلاوي بلاوي بالكوم. هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ سكن ولا لبس ولا اكل ولا دخان؟ بلاش الدخان يا محسن. لا لا لا لا كله الا دخان. ما اقدرش استغنى عنه ابدا. لازم انفخ معاه الهم اللي كابت على قلبي ليل نهار. يا ناس ياهو يبقى ليا فلوس لا تحصى ولا تعد ومش لاقي تعريفه. ورحت الوزاره تاني النهارده. خير؟ الظاهر انهم اتضايقوا مني. قالوا لي هنبقى نبعت لك جواب مسوجر. يا عالم

ورغم كده كانوا بيحسدوني. تصور كنت انزل العب في الشارع الاقي اصحابي يقولوا لي حد قدك يا عم اتجوزت وانت لسه صغير. وحد حاشك يا اخي ما تقول لابوك يجوزك. هو ابويا قادر ياكل البغله اللي بتجر له العربيه لما يروح يجيب لي عروسه ياكلنا انا وهي؟ لكن انت ابوك مقاول يا عم. خلاص استنى لما تكبر وتتجوز. لكن بقول لك ايه يا بدرين؟ ايه يا حامد؟ ما بتجيبهاش تلعب معانا ليه؟ هي مش كانت بتلعب معانا وهي صغيره؟ بس يا واد انت الله انت سالت ده انا بس. وكان ممكن ان الحال يستمر على كده واكبر انا وهي ونبقى زي كل اتنين اتجوزوا وكبروا ونعيش مع بعض كويسين، لكن اللي حصل اني ما بقتش مقاول زي ابويا ما كان مقدر. وتفوقت في التعليم ودخلت الجامعه وطلعت منها على بعثه في انجلترا ورجعت علشان الاقيها زي ما هي. الله طب ما تنورها يا سيماطريك. انور مين انور مين يا صاحبي؟ هو البني ادم بعد السن ده ممكن يتغير؟ ده معقول تبقى متعلم في بلاد بره وما تقدرش حتى تعلمها تقرا وتكتب؟ غلبت من غير نتيجه. لا لا ملهاش حق. ويا ريت على قد كده وبس، دي مش قادره تفهم مسؤوليتها بالنسبه للوضع الاجتماعي اللي احنا بينا فيه. مش قادر اخدها معايا للمجتمعات اللي عملي بيحتم عليا اتردد عليها. لانها مش قادره ترفع نفسها لمستواها. لا فدي غلطان. ولا لما تعرف اني راجع ومعايا ضيوف كبار اجي البيت ما لقيهاش لانها بتلف على اللي بيكتبوا لحجبها. يا سلام. وتفضل حضرتك شوف بنفسك. ايه ده حجاب؟ معقول معقول يعني احط ايدي تحت المخده الاقيها حطهولي؟ دي حاجه تعملها مرات استاذ في الجامعه؟ ولا توصل حكايه بعد كده ان زميل ليا يطلب مني كتاب يوم يلاقيها حطالي فيه كلام فارغ زي ده؟ لا لا لا ده مش ممكن مش ممكن يا استاذ. اسمع يا سيدي، واكتر من كده بكتير، لما هفضل احكي لك للصبح مش هخلص. عملت المستحيل عشان اخليها تفهم مسؤوليه وضعها الجديد، لكن ما قدرتش ما قدرتش ابدا. وعلشان كده انا اسف، مفيش قدامي حل غير اني اطلقها. كلام ايه ده اللي احنا سامعينه؟ ده هنيه بنت احمد ابو رمضان تتعيب ولا في ست اختها في الحاره؟ معلش معلش يا ابو سلومه، كل من هو يحب يرقد على الجنب اللي يريحه. وهنيه ما تريحش يا عم الشيخ عمر، ولا كمنه يعني بقى خوج الجامعه. خلاص بقى الحكايه انتهت ولا عادش ينفع فيها الكلام. طب وحياتك وحياتك لا تاخد سيد سيد. يا سيدي ربنا يرزقها بابن الحلال زي ما رزقه. رزق رزق مين يا ابو سلومه؟ ليه هو انت لسه ما دريتش يا شيخ عمر؟ دريت دريت بايه يا ابو سلومه؟ بالطريق اتجوز. ودلوقتي تعدي من قدامك وتشوفها. هي مين دي؟ العروسه الروميه. وكمان روميه؟ لكن جيت للحق يا عم الشيخ عمر، هي بدر بدر وبدر في تمامه بصحيح. لما بتفوت في الحارة بتخلي أطول لسان فيها يخرس من جمالها. بص بص شايف شايف هي زي البدر المنور ازاي؟ شايف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي دي اللي اتجوزها في بطريق؟ يا كاترينا يا كاترينا أرجوكي، الحارة هنا لها عاداتها ولها تقاليدها ولازم تراعي مشاعر الناس اللي احنا عايشين بينهم. ايه ده فين هما الناس دول؟ هما دول ناس يصحوا واحد زيك يعيش بينهم؟ ليه؟ انت ناس اني اتولدت وكبرت وتربيت وعشت طول عمري هنا وما اقدرش اتنكر لهم؟ ايه ده ومركزك دي حتة يعيش فيها واحد زيك؟ انت متضايقة منها عشان اللي فيها كاشفين سرك. سر ايه بروفيسور؟ اني بشرب مثلا؟ طب ما انت عارف كده قبل ما اتجوزك. كان مفروض انك تفهمي ان الشرب هنا خصوصا لما تكون الست هي اللي بتشرب من الكبائر. خلاص نعزل من هنا. ها واسيب اهلي؟ تبقى ما تكلمنيش تاني باللهجه الجافه بتاعتك دي. يا كاترينا بقول لك دول اهلي، واقل ما فيها تراعي شعورهم شويه. ان ما كانش علشانهم هم يبقى علشان انا ما احسش اني محرج بينهم. بس يا حبيبي عشان انا عشت طول عمري كده وما اقدرش اتغير. يعني ده قرارك الاخراني؟ لا احنا احسن حاجه نعملها نتطلق. ايه نتطلق؟ ايوه مش ممكن. لا يا بطريق

حكاية حليم رمانه. ايوه طار، شطبت الشغل ولا لسه؟ ها يا طبيومي. انا خلصت من بدري يا معلمي. وانت يا حليم؟ انا لسه قدامي شويه يا معلم. انت عارف انا احب الشغل واحب اشطب الشغل على رواقه. طيب اعمل لك هنا شويه، النهارده الخميس ولازم نشطب بدري. من عناية يا معلم. تشطب الشغل على رواقه يا طول بالك يا اخي، ما كل حاجة محصلة بعضيها يعني لازم تلطعنا ساعة كمان. وبعدين يا بيومي، الله بسيبنا للشاغل، مش لازم الواحد يدي الصلاة حقها عشان ربنا يبارك في القرش اللي بياخده ولا ايه؟ طيب، الله انت هتطلع فيا كده ليه؟ يا حليم. ايوه يا معلم. سيب الشغل اللي في ايدك بكمله متأكد اذا كان لنا عقب، وتعالى انت وبيومي علشان تقبضوا الجمعة بتاعتكم. يلا صار يا حليم، خلينا نشوف نفسنا شوية بعد ما نقبض. لا انا مش جاي معاك. ها؟ امال رايح فين؟ مشوار صغير، وبعدين اقابلك بعد ساعة على قهوة الساكت. بس اوعى تتأخر عن ساعة. تعالى يا حليم اقبض. حاضر يا معلم. المشوار ساعة قال. فاكرني مش عارف هو رايح فين وايه هو المشوار. شكرا. اهدى يا حليم. اصل النهاردة الخميس وقبضنا الجمعة، فخطفت رجلي لغاية الغرية واشتريت ليك المنديل ده. ولا تكلف نفسك يا حليم. ما تقوليش كده يا زينب، انت عارفة اني بحبك، مستني اليوم اللي تبقى مراتي وام عيالي. ربنا يتوب عليك من اللافة في الشوارع والحواري بالعقود والحلقان الفالص. وانا كمان يا حليم مستنية اليوم ده. انت هتكوني في عناية من جوه يا زينب. حليم انا لازم امشي. الله، احنا لسه حينا نتكلم مع بعض ولو خمس كلمات يا زينب. انا عاوز اقولك على حاجات كتير. اصل من الصبح صرحة بالعقود والحلقان وما شفتش امي. هنقوم على راحتك، ليه رياحك اعمليها يا زينب؟ وهي الايام جايه كتير، وياما هنقول ونعيد لغايه اما نزهق. على رايك. اتاخرتي كده ليه يا زينب؟ يعني مش عارف اتاخرت ليه، ده ما كانش عايز يسيبني. لو ما كانش صاحبي. شوف. ها؟ ايه ده؟ منديل بقويا جايبهولي من الغرية. مبروك عليكي، اقول يجي منه احسن منه. انا خايفة لا يشوفني معاك يا بيوم. مفيش يا زينة، ده صاحبي وزميل في الورشة وحظه صام، حليم على نياته قوي يا زينة. تعالي يا زينة. بيوم الحارة دي ضلمة خالص يا بيوم. ايوه عارف انها ضلمة. بس انت وانت بتخافي بالظلمة. لا حول ولا قوة الا بالله. البت زينب ضيعت العقود الفالصو، لقيوها مقتولة في الخرابة اللي في اخر حركة الاحضار. ومين اللي قتلها بقى؟ الواد بيومي اللي في دكانة المعلم سيد مصلحي. سبحان الله، ده الواد حليم رمانة صاحبه وزميله كان بيحبها. صحيح الدنيا احوالها غريبة، لكن قولي التهمة لبست بيومي. البي وكيل النيابة قال بيومي، يبقى بيومي وقبضوا عليه. وشكاية خلصت، يبقى اعدام قال ما فيه. رمانة على امك يا حبيبي، كلمني. سبحان الله، كلم امك يا رمانة. انا مش عارف ايه اللي حصل له كده مرة واحدة. ده الظاهر عليه مش عارفني خالص يا معلم. منهم لله ولاد الحرام، لكن اطمني يا ام رمانة، شوية وحيفوق وحيبقى عالي العال. رمانة ايه اللي حصل لك يا ابني؟ ده عمره ما كان كده يا معلم. رمانة يا حبيبي ايه اللي حصل لك؟ وحيد الله يا ست ام رمانة، باذن الله.